فمثلا هذا إنسان يحافظ على قيام الليل، لكن في ليلة من الليالي مرض، أو أنه سافر، أو مرض مثل أحد عائلته وانشغل به، يكتب له الأجر كاملا، يكتب له أجر قيام الليل كاملا، وهكذا بالنسبة لبقية الأعمال الصالحة. وأما من لم يكن محافظا ومداوما على العمل الصالح فإنه لو عرض له عارض لا يكتب له الأجر، إنما هذا يختص بمن كان مداوما ومستمرا على عمل صالح ثم عرض له عارض فأعاقه عن ذلك العمل فيكتب له الأجر كاملا. إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. ولذلك لما أتت جائحة كورونا قيل للمحافظين على أعمال صالحة أجوركم تامة ويجري لكم ثوابها كما لو عملتموها، من الأشياء التي لم يستطيعوا أن يعملوها مثل صلاة الجماعة في المسجد ونحو ذلك، لكن هذا خاص بمن داوم على تلك الأعمال الصالحة. فإذا المداومة على العمل الصالح إذن يستفيد المسلم منها هذه الفوائد العظيمة. ولذلك ينبغي لك أخي المسلم ونحن في ابتداء عام هجري جديد أن تجتنب الكبائر وأن تحافظ على الفرائض وأن تحرص على أن يكون لك نوافل لكن تستمر وتحافظ عليها، وبذلك يعني تحصل أعمالا صالحة كثيرة مع هذا، مع هذه المداومة وهذا الاستمرار. نعم بارك الله فيكم الشيخ سعد. أستاذنا نذكر مستمعين الكرام لمن أراد المشاركة معنا أو أن يرسل سؤاله عبر رقم الإذاعة 012-64-77-117. فضيلة الشيخ، أيضا من الأسئلة التي وردت، يعني في شهر محرم من أحكام عامة، وهل هو مخصوص بعمرة أو صيام؟ شهر محرم هو أحد الأشهر الحرم الأربعة التي قال الله تعالى عنها: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وهذه الأشهر الأربعة الحرم هي شهر ذي القعدة وشهر ذي الحجة وشهر محرم وشهر رجب، ثلاثة متواليات، يعني ذو الحجة وقبله شهر وبعده شهر، وذلك لأجل أن يأمن الحجاج، وكذلك أيضا شهر رجب. فهذه الأشهر الحرم الأربعة، فشهر الله المحرم هو أحد الأشهر الحرم الأربعة التي قال الله عنها: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. يختص شهر محرم كذلك بأنه يستحب الإكثار فيه من صيام النافلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، خرجه مسلم في صحيح. هذا يدل على أنه يستحب للمسلم أن يكثر من صيام النافلة في شهر محرم، ويتأكد من ذلك يوم عاشوراء العاشر من محرم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عاشوراء احتسبوا على الله أن يكفر السنة التي قبله، أن يكفر صيام يوم عاشوراء احتسبوا على الله أن يكفر السنة التي قبله، ويستحب أن يصام معه يوم قبله أو بعده، ويوافق عاشوراء يوم الجمعة بعد القادم، فيستحب صيام يومي الخميس والجمعة أو الجمعة والسبت. فإذا يوم عاشوراء يتأكد صيامه، لكن أيضا بقية شهر الله المحرم يستحب الإكثار من صيام النافلة فيها. هذا هو الذي ورد في شهر محرم أنه أحد الأشهر الحرم الأربعة وأنه يستحب إكثار صيام النافلة فيه، وما عدا ذلك لا أعلم أنه ورد فيه فضل مخصوص. بارك الله فيكم. سؤال ورد أيضا عبر الواتساب يقول: ما حكم قول شاءت الظروف؟ قول شاءت الظروف ونسبة ذلك للظروف، أولا يعني نسأل ما هي هذه الظروف التي أسند إليها المشيئة عندما يقول شاءت الظروف، فما هي هذه الظروف التي أسند إليها المشيئة؟ فهذا القول قول منكر، ينبغي أن يبتعد عن المسلم، فلا يجوز أن يقول شاءت الظروف أو شاءت الأقدار، وإنما ينسب المشيئة إلى الله عز وجل، فإن الظروف جمع ظرف وهي الأزمان، والزمن لا مشيئة له، إنما المشيئة إنما الذي يشاء هو الله عز وجل. فهذه العبارة عبارة منكرة، ومثلها شاءت الأقدار. لكن لو قال اقتضى قدر الله كذا أو اقتضت حكمة الله كذا فلا بأس، أما أن يقول شاءت الأقدار أو شاءت الظروف فهذا لا يجوز. بارك الله فيكم. السائل يقول، يسأل عن صحة حديث رحم الله امرئا صلى قبل العصر أربعا، وهل إذا صح الحديث هل يصليها بتسليمة واحدة؟ هذا الحديث رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، أخرجه أبو داود في سننه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، والحديث سنده صحيح، صححه ابن القيم جماعة من أهل العلم، وهي من السنن غير الرواتب، تصلى أربع ركعات، ركعتين ثم ركعتين، ويبتدئ وقت صلاتها بدخول وقت صلاة العصر، ولذلك يتصلى ما بين أذان العصر وإقامة الصلاة، سواء للرجل أو للمرأة، يصلي ركعتين ثم ركعتين. رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. نعم، بارك الله فيكم. السائل يقول، هل صلاة الوتر قبل النوم بنفس الأجر في آخر الليل؟ ليست بنفس الأجر، بل الصلاة آخر الليل أفضل، وآخر الليل وقت عظيم، وقت فاضل، يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، وذلك كل ليلة. سبحان الله، الله العظيم الغني عن عباده، كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته، ليس كنزول المخلوقين، وينادي عباده بهذا النداء، هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. فينبغي أن يحرص المسلم على التعرض لنفحات الله عز وجل في هذا الوقت الفاضل، فإذا تيسر للمسلم أن يجعل صلاة الليل في هذا الوقت فهذا هو الأكمل وهذا هو الأفضل، يصلي ما شاء الله مثنى مثنى ثم يختم ذلك بواحدة. والغالب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي 11 ركعة مثنى مثنى ثم يوتر بواحدة. وينبغي أن يكثر من الدعاء خاصة في السجود، فإن الله تعالى ينادي عباده في هذا الوقت، هل من داع فاستجيب له، هل من سائل فأعطيه. وكذلك أيضا يكثر من الاستغفار خاصة بعد الفراغ من صلاة الوتر في وقت السحر، فإن الله تعالى أثنى على المستغفرين بالأسحار، فقال وبالأسحار هم يستغفرون، وقال والمستغفرين بالأسحار، وهذا يدل على أن أفضل وقت للاستغفار هو وقت السحر. فهذا الوقت الفاضل، يعني الثلث الأخير من الليل، ينبغي أن يحرص المسلم على أن يناجي فيه ربه بصلوات ودعوات واستغفار وتعرض لنفحات الله عز وجل. وعلى هذا نقول أخي السائل الكريم، لا شك أن صلاتك آخر الليل أنها أفضل من صلاتك قبل أن تنام، وتكون صلاة الليل بالنسبة للإنسان أو صلاة الوتر بالنسبة للمسلم على ثلاث درجات، تكون صلاة الوتر بالنسبة للمسلم على ثلاث درجات. الدرجة الأولى وهي الأفضل أن يجعل صلاة الوتر في الثلث الأخير من الليل، يصلي مثنى مثنى ثم يوتر بواحدة. والدرجة الثانية أن يجعلها قبل أن ينام، إذا لم يتيسر له أن يقوم من آخر الليل أو يخشى من نفسه أنه لن يقوم من آخر الليل فيوتر قبل أن ينام. وهذا قد وصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة كأبي هريرة، فإن أبا هريرة رضي الله عنه كان يسهر لأجل تعاهد ما حفظه من أحاديث من النبي صلى الله عليه وسلم، ويخشى ألا يقوم من آخر الليل، فكان يوتر قبل أن يرقد، ولهذا قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، وذكر منها وأن أوتر قبل أن أرقد. وأيضا أبو بكر الصديق رضي الله عنه من شدة حزمه واحتياطه أنه كان يوتر قبل أن ينام، لأنه يخشى ألا يقوم من آخر الليل، ولم يكن عندهم منبهات أو ساعات أو نحو ذلك. وكان عمر يقوم من آخر الليل، فأبو بكر أخذ بالأحوط، وربما أنه يقوم لكنه لا يوتر، لكن كان يوتر احتياطا قبل أن يرقد. فكان إذا بعض الصحابة يوتر قبل أن يرقد، فإذا لم يتيسر له لا هذا ولا ذاك انتقل للمرتبة الثالثة، وهو أن يوتر بعد صلاة العشاء. فإذا الوتر له ثلاث درجات: الدرجة الأولى وهي الأكمل والأفضل أن يكون في الثلث الأخير من الليل، الدرجة الثانية أن يكون قبل أن ينام، الدرجة الثالثة أن يكون بعد صلاة العشاء. وينبغي أن يحرص المسلم على صلاة الوتر، فإنها سنة مؤكدة جدا، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدعها في السفر، كان يحافظ عليها سفرا وحضرا، فعلى المسلم أن يحرص عليها، حتى لو لم يتيسر له أن يصليها في آخر الليل أو قبل أن يرقد يصلي صلاة الوتر بعد صلاة العشاء. بارك الله فيكم. معنا اتصال من أم عبد الله، حياك الله أم عبد الله. أم عبد الله معنا؟ نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله، تفضلي. أسأل؟ تفضلي. لو سمحت، أنا عندي أنا عمري فوق 50 وعندي الدورة الشهرية مضطربة وبالصفة وبالوقت، يعني تجي شهرين ثلاثة ما تجي، وإذا جت أحيانا تقعد ثلاثة أيام، أحيانا تقعد أسبوعين، أحيانا ما أدري يعني شلون في الصلاة الصيام. لكن إذا جاءت الدم واضح؟ إيه واضح، بس أحيانا يكون قليل يعني جدا، وأحيانا مو على صفة يعني على شيء مستمر. لكن أعراضها من الآلام ونحوها كما هي. نعم. طيب شكرا يا أم عبد الله، بارك الله فيك، تفضل شيخ سعد. يقول الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. فإذا رأت المرأة هذا الأذى فإنها لا تصلي ولا تصوم ولا تطوف وتمتنع عن المعاشرة الزوجية متى ما رأت المرأة هذا الأذى. وعلى ذلك نقول أخت الكريمة: متى رأيت الدم فأنت حائض، ومتى رأيت الجفاف فأنت طاهر، وكون الحيض عندك غير منتظم هذا لا يؤثر في الحكم الشرعي، فإن الحيض قد يجتمع وقد يتفرق عند بعض النساء، وقد يزيد وقد يقل، فهو يختلف من امرأة لامرأة، والعبرة بوجود الدم. فمتى ما رأيت الدم فإنك تعتبر نفسك حائضا، ومتى ما رأيت الجفاف تعتبر نفسك طاهرة. ما دام أن الدم يأتيك فليس عندك أي إشكال، أما طول فترة الحيض أو قصرها أو تباعد فتراتها هذه كلها لا تؤثر. ولكن الإشكال الذي يأتي بعض النساء ليس من هذه الجهة، وإنما من جهة الإفرازات التي تأتي المرأة. وهذه الإفرازات إن كانت في زمن الدورة الشهرية فإنها تأخذ حكم الحيض، وهكذا لو كانت متصلة بها قبلها أو بعدها من غير طول المفرط فإنها تأخذ حكم الحيض. وإذا كانت بعد الطهر وبعد الجفاف فإنها لا تعد شيئا، كما جاء في حديث أم عطية: كنا لا نعد الصفرة ولا الكدرة بعد الطهر شيئا. هذه قواعد إذا ضبطتها المرأة فإنه يزول عنها الإشكالات فيما يتعلق بالحيض. وإذا التبس الأمر على المرأة فإنها تستفتي وتسأل، وأيضا تستعين بالأطباء المتخصصين في هذا. نعم. معنا اتصال من إبراهيم، حياك الله إبراهيم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الله يعافيك. سؤال الله يعافيك، ما المقصود يعني ما الهدف من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، أو كيف يعني نكون يعني الدين اللي علينا في حديث النبي: خيركم من تعلم القرآن وعلمه؟ هل هو يكون في الحفظ أو تعلم التفسير أو كيف يعني؟ طيب واضح يا إبراهيم، شكرا جزيلا لك، تفضل فضيلة الشيخ. نعم. هذا الحديث حديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه حديث عظيم، أخرجه البخاري ومسلم عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال أبو عبد الرحمن السلمي وهو أحد القراء المشهورين وقد بقي في المسجد يقال نحو 70 سنة عند ساره من سواري المسجد، فهذا الحديث هو الذي أقعدني هذا المقعد، يعني تعلم القرآن وجعل يعلم الناس القرآن عند سارية من سواري المسجد سنوات طويلة لأجل أن ينال الخيرية المذكورة في هذا الحديث. فخيركم من تعلم القرآن يعني تعلم أولا التلاوة، فكان يعني قام بتصحيح التلاوة لديه بحيث أصبح يقرأ القرآن قراءة صحيحة من غير لحن، وأيضا حفظ القرآن أو ما تيسر منه، ثم بعد ذلك قام يعلمه الناس، ثم أصبح يعلمه الناس، فينال بذلك الخيرية المذكورة في هذا الحديث، لأن هذا القرآن هو كلام الله عز وجل، وهو كتاب مبارك، مبارك في كل شيء، مبارك في تلاوته، مبارك في حفظه، مبارك في العمل به، مبارك في التحكم إليه، مبارك في الاستشفاء به، فهو مبارك في كل شيء، ولذلك من يرتبط بالقرآن يجد آثار البركة عليه في نفسه وفي وقته وفي صحته وفي جميع أموره. فإذا تعلم الإنسان القرآن واعتنى به وارتبط به وعلمه الآخرين فإن هذا يكون من خير الناس. نعم بارك الله فيكم. هنا سائل عبر الواتساب يقول: إذا كنت مأموما في الصلوات السرية، يعني بعد ما أقرأ الفاتحة وما تيسر من حفظي وانتهيت ولم يركع الإمام، هل أعيد ما قرأت أو أسبح أم أدعو؟ إذا كنت مأموما في الصلاة السرية وقرأت الفاتحة وقرأت سورة بعدها ولم ينتهي الإمام، فإنك تقرأ سورة أخرى، تنتقل إلى سورة أخرى ولو من قصار السور، المهم أنك لا تبقى صامتا وإنما تنتقل وتقرأ سورا أخرى حتى يركع الإمام. نعم. هل يكرر نفس السورة إذا لم يحفظ، لم يكن حافظا يعني لغيرها؟ لا بأس بتكرار السورة نفسها، لكن الأفضل أن ينتقل إلى سورة غيرها، وعادة يعني أكثر الناس يحفظون قصار السور، فلو أنه ينتقل من سورة إلى سورة حتى يركع الإمام والأمر في هذا واسع، حتى لو كرر السورة نفسها فالأمر في هذا واسع. بارك الله فيكم. عبر الواتساب أيضا يقول: هل يغفر الله لنا كل الكبائر للتائب الندمان؟ التوبة تجب ما كان قبلها، والتوبة تكون من جميع الذنوب كما قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وقال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، سواء كان من كبيرة أو من صغيرة، ولكن حتى تصح التوبة لا بد من تحقق شروطها، وشروط التوبة 3. الشرط الأول الندم، وهو من أعظم الشروط لأنه يدل على صدق التوبة، وقد جاء في بعض الأحاديث: التوبة ندم، فيندم على ما حصل منه من تلك المعصية. الشرط الثاني الإقلاع عن الذنب، فلا بد أن يقلع عن تلك المعصية أو ذلك الذنب الذي يريد التوبة منه، فلا تصح التوبة من ذنب وهو مستمر فيه، وإنما لا بد أن يتوقف وأن يقلع عن ذلك الذنب. الشرط الثالث العزم على ألا يعود إلى ذلك الذنب مرة أخرى، وهذا أيضا شرط مهم، فعندما يتوب إلى الله عز وجل يعزم عزما صادقا على ألا يعود إلى ذلك الذنب مرة أخرى. أما إن تاب ومن نيته أنه سيعود لذلك الذنب مرة أخرى فلا تصح هذه التوبة. فإذا تحققت هذه الشروط الندم والإقلاع عن الذنب والعزم على أن لا يعود إليه مرة أخرى صحت التوبة، لكن إذا كانت المعصية متعلقة بحق من حقوق العباد فلا بد من التحلل منهم، لأن حقوق العباد لا يكفرها شيء، لا بد من التحلل منهم، فإن كانت بأخذ أموال لابد من رد الأموال لأهلها، وإن كانت مثلا بسباب ونحوه فيذهب ويتحلل منهم ونحو ذلك. فإذا إذا كانت المعصية متعلقة بحقوق العباد فلا بد من التحلل منهم. فإذا اكتملت شروط صحة التوبة وكان الإنسان صادقا في توبته فإن الله تعالى يتوب عليه، ومن تاب تاب الله عليه، والتوبة تجب ما كان قبلها. نعم. في سؤال الثاني يقول: رجل كان مقصرا في الصلاة لفترة طويلة في شبابه، تاب بعد ذلك وحافظ على الصلاة، هل يجب عليه قضاء الفروض الماضية؟ هذا فيه تفصيل. فإن كان تاركا للصلاة بالكلية، لم يركع لله ركعة، لا جمعة ولا جماعة، ولم يعرف الله طرفة عين، فهذا يكون قد خرج من دائرة الإسلام ووقع في الكفر، كما قال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، وقال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم على ذلك، ونقل الإجماع التابعي الجليل عبد الله بن الشقيق العقيلي قال: لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. وأيضا إسحاق بن راهوي نقل الإجماع من زمن الصحابة إلى زمنه على كفر تارك الصلاة. فإن كان تاركا لها بالكلية ثم بعد ذلك عاد، فالله تعالى يقول: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، ولا يلزمهم قضاء ما سبق. أما إذا كان ليس بتارك لها بالكلية، وهذا حال معظم المقصرين أنه يصلي أحيانا ويترك الصلاة أحيانا، فهذا لا يقع في الكفر، لكنه يكون قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، ويكون من الساهين الذين ذكرهم الله تعالى في قوله: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وعليه أن يقضي تلك الصلوات ما أمكن بحسب استطاعته، يعني كلما كل يوم يصلي ما تيسر من هذه الصلوات، حتى يغلب على ظنه أنه قضى تلك الصلوات، ويكون ذلك القضاء من تمام التوبة. نعم. بارك الله فيكم. نذكر مستمعين الكرام، لمن أراد المشاركة معنا في البرنامج يتصل على الرقمين 012-64-77-117 أو الهاتف الآخر 012-64-39-28. معنا اتصال من عبد الله. حياك الله عبد الله. عبد الله، طيب عبد الله يمكن ما يسمعنا. طيب فضيلة الشيخ، هنا أيضا سائل يقول: كنت أنوي صيام اليوم الخميس، لكن في الصباح نسيت أنه يوم الخميس وأكلت، هل علي شيء؟ إذا كنت قد نويت الصيام ثم أكلت ناسيا فلا شيء عليك وصومك صحيح. أما إذا كنت لم تنوي الصيام أصلا، وباعتبار أنك لم تعلم أو لم تتذكر أنه يوم خميس ثم أكلت ثم أردت أن تصوم، فهنا لا يصح الصيام. وهذا الثاني هو الظاهر، أنك لأنك قلت أنك لم يعني تذكر أن اليوم يوم خميس ثم أكلت ثم تسعى عن الصيام، هنا لا يصح الصيام. لكن لو أنك كنت تعلم بأن اليوم يوم الخميس وناويا صيام ونويت صيامه لكنك أكلت ناسيا، فهنا تتم صومك ولا شيء عليك، كما لو أكلت ناسيا في رمضان، كما قال عليه الصلاة والسلام: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما طعمه الله وسقه. فإذا عندنا حالتان: الحالة الأولى أن تكون لم تنوي الصيام باعتبار أنك كنت ذاهلا عن أن اليوم يوم خميس وأكلت، فلا يصح لك أن تصوم. الحالة الثانية أنك عزمت على الصيام ونويت الصيام لكنك نسيت وأكلت، فهنا تكمل صيامك، وأكلك ناسيا لا يؤثر على صحة الصيام. هنا سائل يقول: أيضا علي دين وأنوي العمرة، هل الأولى قضاء الدين أم أداء العمرة؟ إذا كان هذا الدين حالا فعليك أن تبادر بقضاء الدين قبل العمرة، لأن سداد الدين واجب، وأما العمرة فإنها مستحبة إلا عمرة الإسلام، وعمرة الإسلام أيضا لا تجب إلا على المستطيع. وعلى هذا فإذا كان الدين حالا فإنك تبادر أولا بسداد الدين أو تستأذن من الدائن، فإن أذن لك فلا بأس. أما إذا كان الدين مؤجلا أو مقسطا، كان يكون عليك أقساط مثلا من بنك أو نحو ذلك، ولك وظيفة يكون لك يعني راتب شهري أو دخل شهري، فلا بأس أن تعتمر وعليك هذه الديون، لأن هذه الديون مقسطة ومؤجلة وتسددها من الدخل الشهري الذي يأتيك. بارك الله فيكم. معنا اتصال من أبو عبد الرحمن، حياك الله أبو عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. مساك الله بالخير يا شيخ. مساك الله بالخير والعافية حيا. الله يسعدك. لا بيتحل أن هذه السنة يوافق يوم عاشوراء يوم الجمعة، إذا أفرد يوم الجمعة بالصيام فهل عليه شيء يا شيخ؟ تفضل شيخ سعد. نعم، يوم الجمعة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إفراده بالصيام وتخصيصه بالصوم، فقال لا تخص الجمعة بصيام من بين سائر الأيام، وذلك لأجل أنه يوم عاشوراء، وذلك لأجل أنه يوم جمعة وليس يوم عاشوراء. فإذا خصص يوم الجمعة لكونه يوم جمعة فهذا لا يجوز، لكن لو أنه صام يوم الجمعة وحده وأفرده بالصوم لا لكونه يوم الجمعة وإنما لغرض آخر، ومن ذلك لكونه يوم عاشوراء، فلا بأس، لأنه لم يفرد يوم الجمعة بالصيام لكونه يوم الجمعة، وعلى ذلك ففي هذا العام يوافق يوم عاشوراء يوم الجمعة، فالأكمل أن يصوم معه يوما قبله أو بعده، يعني يصوم الخميس والجمعة أو الجمعة والسبت، لكن لو أراد أن يكتفي بصيام عاشوراء فلا بأس، حتى لو وافق ذلك الجمعة وأفرد الجمعة بالصوم، لأن إفراده الجمعة بالصوم هنا لا لأجل كونه يوم جمعة وإنما لكونه يوم عاشوراء، فلا يشمله النهي الوارد في الحديث. معنا اتصال من محمد السيد، حياك الله محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله شيخ. يا مرحبا، تفضل. والله استفساري بخصوص لي أخ في كندا مقيم هناك هي فترة، وأردت يعني الهجرة أنا وأسرتي والعيش هناك، فكثير من الإخوة والأصدقاء يعني نهوني عن هذا الفعل، ويعني بلاد تروح لبلاد أجنبية والعادات والتقاليد والأبنائك يعني يتأثرون يعني بالمجتمع وبالبيئة وكذا، مع أن في هناك جاليات يعني عربية وجاليات إسلامية، فيعني أردت يعني أرى هل في حكم شرعي في حاجة في هذا الأمر ولا يعني ما في شيء ممكن نسافر إن شاء الله. طيب تسمع توجيه الشيخ بإذن الله. طيب تفضل شيخ سعد. مثل هذه الأسئلة لا يناسب الإجابة عنها بإجابة عامة، لأنها تختلف باختلاف الناس واختلاف ظروفهم واختلاف أحوالهم واختلاف أيضا ما يواجههم من تحديات ونحو ذلك، ولهذا فمثل هذه الأسئلة الشخصية ينبغي للمستفتي أن يسأل أحد المشايخ المفتين، يسأله بانفراد حتى يناقشه ويشرح له، حتى يناقش من قبل المفتي، وربما يعني يسأله عدة أسئلة ويتبين من من من إجابات هذه الأسئلة ظروف هذا الشخص، وتكون الفتوى مناسبة لحال ذلك الشخص. نعم. بارك الله فيكم. معنا اتصال من عبد الله، حياك الله عبد الله. السلام عليكم. الله يبارك. السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم شيخ سعد. السؤال يا شيخ بالنسبة لصيام يوم عاشوراء، حديث عائشة في الصحيحين كانت قريش تصومه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه قبل أن يعلم بقصة موسى في صومه، لماذا كانت قريش تعظمه؟ نفس الشيخ يفيدنا في هذا. تسمع الإجابة، شكرا لك عبد الله، تفضل فضيلة الشيخ. نعم، جاء في حديث عائشة أن قريش كانت تصوم يوم عاشوراء وكانت تعظمه، وهذا كان من بقايا دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لأنهم كانوا هم على يعني بقايا دين إبراهيم، فمن ذلك أنهم كانوا يصومون عاشوراء ويعظمونه. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ووجد أن اليهود تفعل ذلك انضم هذا القدر إلى التعظيم الذي كان قبل الهجرة والذي يعني كانت قريش تصومه لأجله. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيامه، فكانت قريش تصومه في مكة. لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام وجد اليهود يصومونه، فأكد ذلك ما كان موجودا عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا صامه وأمر بصيامه. وكان عليه الصلاة والسلام لما هاجر مكة إلى المدينة يحب موافقة أهل الكتاب، حتى تغلب على المشركين في السنة الثامنة من الهجرة، فبعد ذلك أصبح يحب مخالفة أهل الكتاب. ولهذا في آخر حياته قال عليه الصلاة والسلام: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. نعم، بارك الله فيكم. مع الاتصال من ناصر، حياك الله يا ناصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساكم بكل خير، ومساك الله بالخير يا شيخ، ونحبك في الله. مساك الله بالخير والعافية، حبك الله وأكرمك. الله يرفع قدرك يا شيخ. يا شيخ، بعض الإخوة الكرام يا شيخ يعني يدعون إلى الله سبحانه وتعالى بوسائل التواصل الاجتماعي بالمشاركة ببعض الهاشتاقات يا شيخ، مقاطع قرآن، ولكن أحيانا هذا الهاشتاق يا شيخ يعني يكون فيه مقاطع جيدة ومقاطع غير جيدة يا شيخ، فما يعني توجيهك لمثل هؤلاء يا شيخ؟ السؤال الثاني، بارك الله فيكم يا شيخ، بعض الناس في المساجد يؤذي إخوانه في رائحة فمه من حيث لا يدري يا شيخ، وهل يأثم يعني وهو لا يدري عن ذلك يا شيخ؟ وما أيضا توجيهكم يا شيخ يعني لهؤلاء الأشخاص الذين لا يعتنون برائحة الفم ولا يأخذون يعني السواك لمعالجة مثل هذا الأمر؟ وبارك الله فيكم يا شيخ. شكرا، شكرا لك ناصر، بارك الله فيك. تفضل فضيلة الشيخ. أما بالنسبة لما ذكر الأخ الكريم من الوسم الذي يسمى بالهاشتاك، فهذا أولا من ينشئ هذا الوسم إما أن يكسب بسببه حسنات أو أن يكسب بسببه ذنوبا وسيئات. فإن كان هذا الوسم في خير وفي دعوة إلى فضيلة وإلى خير، فإنه بإذن الله يكسب بذلك حسنات، لأنه دل الناس على فعل هذا الخير. أما إن كان ذلك الوسم أو الهاشتاج في أمر محرم، ومن أشد ما يكون أن يكون في عرض مسلم أو في افتراء على مسلم أو وقيعة فيه، فيتحمل الذي أنشأ هذا الوسم مثل آثام كل من كتب فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه. ومن هنا يتبين خطورة إنشاء مثل هذا الوسم. فأولا على المسلم أن يتقي الله عز وجل، أن لا ينشئ إلا ما كان فيه خير ومنفعة. وأما المشاركة فيها فإن كان فيها خير وفضيلة ودعوة لعمل صالح فالمشاركة فيها حسنة، لأن فيها دعوة إلى الخير ودعوة للأعمال صالحة وأسلوب من أساليب الدعوة إلى الله عز وجل. أما إذا كان فيها وقيعة وفيها أمور محرمة أو وقيعة في أعراض المسلمين فلا تجوز المشاركة فيها. والكتاب كالجواب، والذي يكتب كتابة محاسب على ذلك، محاسب على كل كلمة يكتبها، كما أنه محاسب على كل كلمة يتلفظ بها. ولذلك لو أن رجلا كتب طلاق امرأته ونوى ذلك فإنه يقع الطلاق عند عامة أهل العلم. فالكتاب كالجواب، وعلى المسلم أن يتقي الله عز وجل. ويعني بعض الناس في وسائل التواصل الاجتماعي يكون بعيدا عن التقوى، يكتب كتابات سيئة وما يدري أنه يكسب بذلك كل يوم أوزارا وآثاما بسبب تلك الكتابات. وإنك لا تتعجب عندما تدخل إلى حساب بعض الناس وهم مسلمون ومن أبناء مسلمين يصلون ويصومون، فتجد أن حساباتهم مليئة بالسباب وبالشتائم وبالغيبة وبالنميمة وبالقذف الأبرياء وبالوقوع في الأعراض ونحو ذلك. ما أعظم مصيبتهم عند الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر المفلس وأنه الذي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة وزكاة وأعمال صالح، ويأتي وقد ضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا وقذف هذا، فيعطى هذا من حسناته وذاك من حسناته وذاك من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. فعلى المسلم أن يتقي الله عز وجل فيما يكتبه في وسائل التواصل الاجتماعي. بارك الله فيكم. معنا اتصال من عبد العزيز. حياك الله عبد العزيز. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مساكم الله بخير جميعا. سنوري هلا. شيخ، احنا صلينا العصر في مصلى، فلما انتهت الصلاة وقرنا الأذكار تفرقت الجماعة، فنبهنا أن صلينا ثلاث ركعات. طبعا جماعة تفرقت الجماعة والإمام راح، لكن تنبه بعض الأخوان أن الصلاة كانت ثلاث ركعات، فوش علينا بالحالة هذه؟ طيب ماذا فعلتم؟ ما فعلنا شيء الآن. كم مضى الآن؟ كم مضى؟ هي أمس الصلاة. أمس. طيب عبد العزيز تسمع الإجابة. شكرا جزيلا لك. جزاكم الله خير. يا مرحبا. تفضل فضيلة الشيخ. إذا كنتم متأكدين من أنكم صليتم العصر ثلاث ركعات ومضى على ذلك مدة طويلة، فتعيدون تلك الصلاة وتخبر الإمام وجماعة المسجد بذلك، وأن صلاتكم لا تصح، لأنه لا يصح أن تصلى صلاة العصر ثلاث ركعات، ولا يمكن التدارك هنا بصلاة ركعة رابعة وسجود السهو نظرا لطول الفصل، وعلى ذلك فتعيدون هذه الصلاة، وأنتم معذورون في التأخر لعدم العلم، فأنتم معذورون بالتأخر، لكنكم الآن تعيدون هذه الصلاة أربع ركعات. بارك فيكم. معنا آخر اتصال في هذه الحلقة، الأخ محمد حقوي. حياك الله محمد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تفضل. الله يسلمك. أحييك وحي فضيلة الشيخ. الله يعطيكم العافية. يا مرحبا. تفضل. الله يسلمك. يعني الآن الأخ من الرضاع اللي رضع من الأم، يعني سمعت إنه إن الأب أيضا يعني يكون برضو أب للي رضع، للي رضع يعني من الرضيع. نعم. لأن الرضيع الله يعطيك. طيب مثلا احنا قلنا لو افترضنا انه كلهم صالحين، لكن مثلا درجة الصلاح عند الأب من الرضاع اكثر من، يعني مثلا اكثر من الأب الأصلي، هل هل هل يعني مثلا في الجنة يا شيخ سعد، هل في الجنة مثلا يعني يصعد بناء على الآية الكريمة؟ نعم. بناء على الآية الكريمة واتبعتهم بريتهم وهذا سؤالي بما نعم الشيخ. هذا سؤالي. الله يعطيكم العافية. نعم بارك الله فيك. شكرا محمد. تفضل فضيلة الشيخ. نعم، الرضاع إذا كان خمس رضاعات فأكثر فإنه يكون محرما، وتكون المرضعة أما لهذا المرتضع، ويكون زوجها أبا له، ويكون أولادها من بنين وبنات إخوة لهذا المرتضع. ولكن الرضاع ليس كالنسب، ليس كالنسب من جهة يعني الأحكام الشرعية، إلا فيما يتعلق بالمحرمية، وكذلك أيضا في الخلوة، وكذلك يعني في أن عدم الاحتجاب المرأة من هذا الرجل يكون أخا لها من الرضاع، فيكون في هذه المسائل، لكن لا يكون مثل الأب من النسب في الميراث وفي البر وفي صلة الرحم، إنما هو فقط في الخلوة وفي التحريم والمحرمية. وعلى ذلك فقول أخ الكريم عن الآية الكريمة والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم، هذا خاص بالذرية من النسب والأصول والفروع من النسب، ولا يشمل ذلك ما كان من الرضاع، ولهذا لا تجب صلة الرحم بالنسبة لمن كان قريبا من الرضاعة، من كان قريبا باعتبار أنه أخ من الرضاعة أو أب من الرضاعة أو أم من الرضاعة، لا تجب صلتهم ولا يجب برهم، ولكن المروءة تقتضي ذلك، إنما الذي تجب صلته القريب من النسب والأب من النسب والأم من النسب، وعلى هذا فالآية الكريمة والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان إنما هي خاصة بذلك بالأقارب من النسب. فإذا كان الإنسان في درجة عالية من الجنة فإن الله عز وجل يلحق به ذريته فيجتمع شمل الأسرة في تلك الدرجة الرفيعة. وما ألثناهم من عملهم من شيء والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم وما ألثناهم من عملهم من شيء، يعني من غير أن ينقص من الذي في الدرجة الرفيعة أن ينقص منه شيء، لكن الذي في الدرجة الأقل ترفع درجته في الجنة ليكون مع أقاربه في الدرجة الرفيعة في الجنة ليكمل أنسهم ويكمل نعيمهم. وهذا هذه الصورة من صور النعيم في الجنة، أنه يجتمع شمل الأحبة ويجتمع شمل الأسرة وينزع الغل من النفوس ويكونون على درجة عظيمة من المحبة والمودة والألفة والسرور، فهم على الأرائك متكئون يتحدثون ويتسامرون، ونعيم الجنة فوق مستوى خيال العقل البشري، يعني لا يستطيع العقل البشري أن يتخيله، كما قال الله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عن نعيم الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فمن ذلك النعيم أن الله تعالى يجمع شمل العائلة الواحدة إذا كانوا كلهم في الجنة ومتفاوتون في درجاتهم، ويرفع من كان في الدرجة الأدنى ليكونوا جميعا كلهم في الدرجة العليا ليكمل أنسهم وسرورهم. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم ونفع بكم وأجزل لكم الأجر فضيلة الشيخ سعد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلتم في ميزان حسناتكم. اللهم أمين، وشكرا لكم وللأخوة المستمعين. بارك الله فيكم. إذن كان معنا فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي. وصلنا وياكم مستمعين الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامج فاسألوا أهل الذكر، شكرا لاستماعكم ومشاركتكم معنا، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأما قول أخ السائل هل يختص بذكر معين، هو في الأذكار المشروعة عموما، هو في الأذكار المشروعة، ومن ذلك التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والحوقلة، فإذا فعل ذلك فهو حسن، وإذا ترك ذلك لسبب من الأسباب فلا حرج عليه. والإنسان يحاول أن يستغل أوقاته بذكر الله والثناء عليه. مع أصحاب الفضيلة والمعالي نتدارس أحكام الشريعة ونجيب على أسئلتكم الشرعية على هواتف الإذاعة 012-647-7117 والرقم الآخر 012-649-3028. كما يمكنكم إرسال أسئلتكم على الرقم المخصص للواتساب 012-647-7117. فاسألوا أهل الذكر.